عباد الله. فنحن في هذا اليوم يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله. سيسي ليو يا الله تقوكت كسيكو يسكوكو يكوشنجا نايني سيكو بورا بين يا الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن قرط: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. انتم يا نسيمة سيكو بورا بين يا الله عز وجل لسيكو يسكوكو ثم يوم القر. كما أنكم تستقبلون غدا أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ بأعظمها وخيرها وهو يوم القر. كما بقول من كاتب تلفوكيا هاي مسيك يا التشريك يا أخواني كنام مسيك متاكو أما أنا تنبلي وأنا سيك بورا بني الله عز وجل أما يوم القر إلى وجهكم نموت نفو يوم القر أما سيك بورا بني الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. فإن الله عز وجل خلق الخلق وهو العليم الحكيم. وهكيك الله عز وجل أمومب في يومب نائل يوزي تين من حكمة، يعلم ما يشقيهم وما يسعدهم وما يضرهم وما ينفعهم. Anajua ni yepi yenye kuwapa kheri na yenye kuwapa tabu na yale yenye kuwapa madhara na yale yenye kuwanufaisha. Fa amarahum bil awamir al'amalu biha kafilun bi sa'adatihim. Allah azza wa jalla akawaamrisha kwa maamrisho, wakiyatenda maamrisho hayo ni sababu ya mafanikio yao. Wanaha an nawahin اقترافها سبب لتعاستهم. نا الله اككتاز مكتازو كيتوم كواك مكتازو هايو ديو سباب يتبو ياو. فقال الله عز وجل مخبرا عن ذلك في محكم التنزيل، الله عز وجل كيسير هايو اكيتو يا خبارك وني كتاب شاك كتكوفو، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. أكسيما الله قوان بيا آدم لإبليس ترنكيني همو وقاموية نيني كوانيني نمادوي. فإما يأتينكم مني هدى وتفقجيني ووغفو تكاوقه ميمي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. atakayefuata muongozo wangu hatopotea wala hatopata tabu. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, na yeyote atakayepuuza ukumbusho wangu huyo atakuwa na maisha mabaya mno ya tabu mno mpaka siku ya kiyama atafufuliwa kipofu. Qala rabbi limahshartani ama wakad kuntu basira, atasema ee Mola wangu kwa nini umenifufua kipofu na nilikuwa naona katika dunia. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, atamwambia Allah hivyo hivyo duniani zilikujia alama zetu aya zetu ukazipuuza na hivyo ndivyo leo ulivyosahauliwa. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه في هذه الآية تكفل الله عز وجل لمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما ألا يضل في الدنيا ولا يشقى. أنا سمع عبد الله ابن عباس الله بذين ببياك الله متكوى زمانا ويولي أنباي أتكيش كمانا نكتابنا السنة أكبفن يكازي بولي هيفيو لا يضل في الدنيا هتوبوتيا كتكهي دنيا ولا يشقى في الآخرة ولا هتفتتابك كما إشاء آخرة. يقول الله عز وجل واصفا عباده المؤمنين المستحقين للتمكين في الأرض. الله عز وجل أنا سيما كتكهالي يقوصف وليواك رومين ولا يكستحك كوا فيونغوزي نكتكوا خلافة نكتكوا سماميزي كتكهي دنيا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. الله مواهيد وليانباو وليؤمني ميونغو المنهين يقوم بتوافو خليفة كتكهي دنيا لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما لفوافو خليفة وليوبيت قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نا الله أتوامكن الشيء دنيا وانباو الله ميواتبونيا أمواريذيا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نا الله أتوابدين الشيء بعد خوف ولكواني كتكني أتوائك يا أماني وشرتي يعبدونني لا يشركون بي شيئا ونيابدوا ميمي وسنشركيش ميمي نكتو تشوتي. يقول الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية وهذا وعد من الله عز وجل لرسوله. أنا سيما الحافظ ابن كثير نهيني أهالي يا الله عز وجل كنت مواكي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل أمته خلفاء الأرض. يقوم بالله توفاني أمه ديوم خليفة وهي دنيا. الله عز وجل أتوفاني وتو أمه خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم ديوم غوزي وواتو نيني واسماميزي ومامبوياو وبهم تصلح البلاد نقواه تقوى مينة إنما وتخضع لهم العباد نوايا والله نوانيكيا وتهو وتخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس وفيهم أمنا. نا الله تعالى للشيء وإن خوفا يقوانا ويقوض طلاته الله تويكيا أماني وحكما فيه نحكم قواه. ولقد فعل تبارك وتعالى ذلك ابن كثير ينسيما نا الله عز وجل alinifanya hilo mtume wa Allah hajafa katika huu limwengu isipokuwa tayari Makka na Madina jazira fil arab mpaka baharaini keshai miliki na tayari khilafa ya Kiislamu ilikuwepo na waislamu wakawa wana nguvu mpaka na Yahudi wakawa wanatoa jizia nahaya ya'budunani Allah lika sharti moja waniabudu mimi la yushrikuna bi shay'a wasinishirikishe mimi na kitu chochote. Inna من أعظم الجراحات الأمة الإسلامية وأخطر أمراضها حكيكا كتك مجراحة مكبوة يلوسيب أمه وكي سلام نكتك مرضياك يختار أنه كانت سببا في ذلها وهوانها وعدم تمكينها في الأرض أما يمكواني سباب والسلام وقام ذليلي وتواني ونيونجي نكتك kutopewa khalifa kwa nguvu katika hii dunia الإخلال بالتوحيد سبب كبوة نيوات كزنبيا نكوي هاريب توحيد يا الله والوقوع في الشرك نكوي انجيا كتك وشركين الله ميك شرطي قوالي واجع أمباو أتواق خليفة ناتواق نجوف أتواق عزة أتواق هيبة يعبدونني شرطي لمنزو ونيابود ميمي لا يشركون بي شيئا وان شركيش ميمي نكيت تشوتو فأهل السنة المتمسكون المتبعون للكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الصالح كل أهل السنة وليانبوا يكفات كتابنا السنة وليانبوا يكشكمانا وليانبوا يكواناي وما وليتنبليا يعملون بما أمرهم الله هاوس كزوت ونيفان يليانبوا الله عز وجل ليامرشا بين الإيمان بالله والعمل الصالح الله موامرشا ومواني الله كيوكولي كذلك ونفانيا متندو ميما ويعتقدون أن الثمار المرجوة بيد الله عز وجل نأهل السنة ونيتكيلنا كواميني كواما متنجة ترديوة يابو كتك مكونو الله إكيوا واتو وتمتع الله وكيشي كتك توحيد وكمولكي مولاوه وكوان إيماني وتبعو خليفة وتبعو نظوف وتبعو عزة ويعتقدون أن الثمار المرجوة بيد الله عز وجل نوانيتكيدي كومبا متوند تراديوة يابو كتك مكونوا الله خلافا لأهل التحزبات الذين يسعون لتحقيق الثمار كنيوم يا واتو ومحزبي واتو وبدعة واتو ومندمانو واتو وكجيربوة واتو ومزوزو نواتوالا واتو وكلتفوجو كتك اليمي خلافا لأهل التحزبات الذين يسعون أمو اتهاد زاو لتحقيق الثمار وكلك وكيكش متوند ينونكان واستعجالها نقها ركيزة ينبوهيلو لزيم خلافة اسمام لزيم واسلام تنغوف لزيم كذا وكذا وانا يفاني هاو بالتخطيط لا بآرائهم وانا يفاني هاو كو يبانجليا كو رأي زاو ووينيوي وعقولهم انا أكيل زاو هوافاتم وانغزو الله وتنجي بربراني وتاندمانا wataanza kujiripua katika mabasi na magari watagombana na watawala wataona kwamba hizi ndio njia na wataona kwamba ile mikakati ndio yenye kuwanufaisha watarkuhum bilmaamuri bihi na kule kuacha kwao kile walichoamrishwa minal imani katika jambo la kutengeza imani zao wal amali salih wasiratil mustaqim lakini jambo kubwa zaidi ndugu zangu ambayo ni sababu ya waje kufanikiwa na kuwa na nguvu katika huu limwengu katika huu limwengu ad-da'wa ila tauhid Allah azza wa jalla watu kulinganiana katika kumpwekesha Allah azza wa jalla ni jambo lenye kufahamika katika miji yetu namna gani shirki imeenea namna gani uovu wa shirki ndani ya majumba ndani ya mitaa ndani ya sehemu za wafanyakazi ndani ya siasa zao ndani ya mipira yao ndani ya ushindani wao kwenye biashara zao na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man laqiya Allah yushriku bihi dakhala an-nar yoyote atakayekutana na Allah hali ya kuwa anamshirikisha Allah azza wa jalla kwenda katika mizimu au mapango au makaburi akawa anaomba shida zake au kufunga vitu katika nyumba yake au mwili wake au duka lake wa man yad'u ma Allah niddan hadith al-Imam Muslim atakayemuomba pamoja na Allah msaidizi mwingine niddan dakhala an-nar ataingia katika moto wa jahannam jambo kubwa ambalo ahlus sunna wal jamaa wanalazimiana nalo na kulifata ni kuulingania umma wa Allah uipate pepo na njia ya kuipata pepo ni kubakia katika tauhid na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu Allah azza wa jalla inna lanansuru rusulana wal ladhina amanu في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هكي كسيسي تنينسور نتوميتو ولنغنزيويتو الأنبياء ولنغنزيويتو دينيتو إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نسيكو أمبالو تكوس إمام مشاهد أمبالو الملائكة أن أسام الإمام البغوي رحمه الله قال ابن عباس بالغلبة والقهر سيسي تنينسور نتوميتو نواني ولواميني kwa kuwapa ushindi na kuwapa nguvu katika hii dunia hadha هذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فلما فقهوا هذا حرصوا على الفقه في الدين وطلبوا ورحلوا في طلبه. هيا ndio ambao walikuwa nayo wema wetu waliotangulia walipolitambua jambo hili hawakubaki nyuma, wakafanya bidii kubwa ya kujifunza dini ya Allah azza wa jalla. Faqihu hadha, walipolitambua jambo hilo harasu ala alfiqh fi dinillah, walifanya pupa mno katika jambo la kujifunza dini ya Allah azza wa jalla. Warahalu fi talabihi fi albuldani wal ansar, na wakaenda katika kuitafuta ilmu hiyo katika miji mbali mbali ya Allah. Waamilu bima amarahum Allah, na wakayafanya yale yale alioamrisha Allah azza wa jalla min aliman wal amal salih, katika jambo la imani akida zao kuzitengeza na imani zao kuelekea kwa Allah na kuyafanya matendo mema. Fa atmara hadha fihim tamkinan fil ardhi, hili jambo likaleta tija kwa wao ya kumikinishwa katika huu ulimwengu. Walikuwa ni wenye nguvu, walikuwa ni wenye uwezo. Fi haibatin wa nusratin wa dhuhuran ala al a'da, wakawa ni watu wenye kuwashinda maadui wa Allah. Walisimama kweli katika kujifunza dini na kuifanyia kazi na kujiepusha na ushirikina kwa namna zake zote. Wallahi ndugu zangu, hakuna jambo lenye kumkasirisha Allah azza wa jalla katika huu ulimwengu kuliko shirku billah. Na sabilu tamkin, sabilu tamkin at-tauhid ad-da'wah ila at-tauhid wa ittiba' as-sunnah, njia ya kumikinishwa na kuwa na nguvu wa Islam ni kuwa na tauhidi na kujiepusha na ushirikina na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hapa ndo kwenye mafanikio. Watu wasighurike na harakati, watu wasidanganyike na njia za shortcut, watu wasighurike na baadhi ya mambo. Wafahamu Allah azza wa jalla yeye ni alimun, yeye ni hakimun, alichokisema ndio chenye tija. Pengine watu watakuwa wanaiona njia hii ni nzito, kwa kuwa wanaambiwa rejea katika tauhid, kwa kuwa wanaambiwa waelekee kwa Allah, wanaambiwa zitengeze nafsi zao na majumba yao na wake zao na watoto wao, wanaona hii ni njia nzito. Lakini huku ndio kufika katika njia ambayo Allah azza wa jalla ameitaka na ambayo ametuamrisha. Haya ndio ambayo walikuwa nayo wema waliotangulia, wakamiliki miji ya Spain, wakasomesha dini, wakafa wakaacha athari katika makaburi yao, ikawa na imeminiwa rehema kila muda wanatajwa. Haya ndio ambayo Uislamu yatakitana kuwafata. Anasema al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijra, la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluhu, hautoweza kutengamaa mwisho wa umma huu isipokuwa kwa yale yale ambayo wametengamaa na kufanikiwa nayo wema waliotangulia ambao ni wa mwanzo wao. Kwa kuwa sisi ni mashafi na tunamfuata al-Imam Shafi katika miji hii, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema wa ma ahsanu ma qala ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala fi risalatihi, na uzuri ulioje wa yale aliyosema al-Imam Shafi'i katika risala yake. Fi risalati أنسيما هم فوقنا في كل علم ودين وفضل وعقل, هاوما صحابة وليتنقلية وكجويته كتك كل علم نوبورا ناديني ناكيني katika kila dini. Wa ala kulli sababin yunalu bihi ilm, na kwa kila sababu ambayo kwa elimu inapatikana. Wa ala kulli sababin yunalu bihi huda, na kwa kila sababu ambayo unapatikana uongofu. Basi masahaba wa mtume wao wako juu yetu. Wa ra'yuhum, sikiliza maneno ya Mshafi anasema wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina, na rai zao wema waliotangulia, rai zao masahaba na waliokuja baada yao, wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina, na rai zao mawazo yao ni bora kwetu sisi kuliko mawazo yetu. Ibadallah, fanahnu fi hadha al-yawm yawm an-nahr wa huwa a'zamu al-ayami 'inda Allah, sisi leo wajawa Allah tuko katika siku ya sikukuu ya kuchinja, nayo ni siku bora mbele ya Allah azza wa jalla. Qala sallallahu alayhi wa sallam كما في حديث عبد الله بن قرط إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر متوم ينسيما سيكو بورا مبالي الله عز وجل نسيكو يسكوكو ثم يوم القر كما أنكم تستقبلون غدا أيام التشريق الثلاثة التي تبدأ بأعظمها وخيرها وهو يوم القر كما بدو نيني كيشر تيبوكيا هيا مسيك يا التشريك يكون كنيما مسيك متاتو أما ينتنغلي ونسيك بورا بني الله عز وجل أما يوم القر إلى وجهكم نموجة نتوى يوم القر أما يسيك بورا بني الله عز وجل ففي أيام التشريك يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات بس كتكها مسيك يا التشريك أنا سيما الله عز وجل نمتجيني الله كتك مسيك ينكو سبيك في أيام معدودات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أنا سيرمتوم صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام سيكو عرفة نسيكو يشكوكو يليو نأيام التشريق نسيكوكو زيت السيسي وإسلام أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب نيمكو جاكت زيادة صحاه الوادعي وذكر لله تعالى أنا سمى هيا لمسيك يقول نكون نكمتاج الله عز وجل فعظموا هذه الأيام المباركة الجليلة بفعل ما أمر الله به بس اندو جزانه يا عظيم شيني يا تكوزيني مسيك وهايا ما تكوف يلقوا بورا وكل أماته أن تكوى مشيني الله عز وجل من التكبير والتهليل والتذكير لا سيما في أدبار الصلوات المفروضة كتكجام لكم كبير الله لكم تهليل الله لكم تاج الله عز وجل حسى حسى بعد يا صالة يا فرضي بعد دار الصلوات المفروضة بعد يا صالة يا فرضي إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق بقى سيكو يا العصر كتك صلاة العصر كتك سيكو يا مشو يا أيام التشريق وبما شرعه الله عز وجل من ذبح الأضاحي كذلك يعظم شيني قولي أنبايو الله عز وجل أما يويك يا شريع مسيكوهايا كتك كتشينجا ونياما وتوتشينجا ونياما يو ونفتوكا هفا وتشينجا ونياما واو أنبايو الوانينوا ونوائك قوليني يا جمهي من ذبح الأضاحي مع الأكل نوالي كتك فتشينجوا هيدو كذلك والإهلاء نوافل جزاوة وتوي هدية والصدقت منها نواتوي صدقة كذلك بفعل ما أمر الله به وكيفاني أليمبايو الله عز وجل أن ينبش من الفرح بنعمته وفضله كتكجام لك فراحي سيكوزانيو ناكيسو نينيوفاتا نينيوفاتا نسيكوزا كفراحي ونعمة زا الله عز وجل أن ينعمش يويا واجواك فإن الأعياد أيام فرح وسرور وسبب سيكونيزي زاسكوكو نسيكوزا فراحة كذلك بجزانه قبل استماليز خطبه أخص النساء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نوخسش ونواكه وقوسوميا حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم أبا يمتاج من بخاري نع الإمام مسلم حديث يا أسامة أنا سيممتومي كنت على باب الجنة للإسمامة كتكملان قوافيكو فإذا عامة أهلها المساكين تهماك وينجي كتكوالي وينكوينجيا نمسكين وأصحاب المجد محبوسون نوالي وينبيو ونمالي كتكدنيا ومزويليوا ومزنجيرا لكن كتكوكتي هو هو فإذا أهل النار أمر بهم تهماك واتوا وموتوني ومنبشوا وينكتك هو موتو فعامة أهلها النساء وينجي واتواك كتك هو موتو ولكواني وانواكي هيدو وانواكي وكي سلام دعكن عن هذه الأفكار الهدامة أتانيني نازو هذه فكرة زكي حركات زينك وهريبو ولمك وكي سلام لزينيانا ننبايكو أتماندمانو أتقدايو قاضي قاضي نيكو أتطواكو أتقوانا فكرة مبوهو كان ممواكو يفون itunze dini yako, tekeleza maagizo yake, kuwa katika nyumba yako ni wallahi jambo lilokuwa jema na kheri. Tumia neema aliyokupa kwa wewe na mume wako katika jambo la kutafuta radhi ya Allah azza wa jalla. Hizi ni nasaha. Waepukane wanawake na fikra mbovu zilizotawala za wanawake wasiojua hijabu wala kuona haya mbele za watu, wale wanalazimiana na nyumba za kheri na kujifunza dini yao na majumba yao. Ndugu zangu, hii ni siku ya kheri, ni siku adhim, yampasa kila mmoja kumshukuru Allah azza wa jalla kwa kuyafanya ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah azza wa jalla amekataza. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirk wal mushrikin wa ahmi hawzat ad-din. Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma aslih wulat umurina, Allahumma aslih waliyana, Allahumma aslih ra'is zinjibar, Allahumma aslihhu, Allahumma aslihhu wa akrimhum bitanatan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khayrat wa tark al-munkarat birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Eid al-Mubarak.